السير، وأورده السهيلي بإسناد ضعيف فيه مجاهيل، ونقله ابن سيد الناس عن بعض أهل العلم، وقال فيه عماد الدين بن كثير إنه حديث منكر جدا ومسنده مجهول. وقال ابن دحية هذا حديث موضوع يرده القرآن والإجماع، لأن من مات كافرا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة، بل من عند المعاينة لم ينفعه بذلك، فكيف بعد الإعادة؟ وبنحو ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. ويؤيد هذا ما رواه مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم بكى حتى بكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر رضي الله عنه فدعاه، ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ فقلنا: بكينا لبكائك. فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، فاستأذنته في الدعاء لها فلم يأذن لي. وأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فأخذني ما يأخذ الولد عند الوالد. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال القاضي عياض: بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. وفي رواية أنه سئل عن بكائه فقال: ذكرت ضعفها وشدة عذاب الله تعالى. وفي مسند البزار من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يستغفر لأمه ضرب جبرائيل في صدره عليه السلام وقال: لا تستغفر لمن مات مشركا، فرجع وهو حزين. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: في النار. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. وفي رواية قال الرجل: وأين أبوك يا رسول الله؟ الحديث ومع قوله هذا صلى الله عليه وسلم: فليس لنا أن نؤذيه بسب أبويه، وقد قال كما صح عنه: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. وليست حرمة أذاه صلى الله عليه وسلم كحرمة غيره، فقد قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وإنما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل هذه المقالة لما وجد الرجل في نفسه أو جوابا لسؤاله في قوله: وأين أبوك؟ كما في الرواية الأخرى: فحينئذ قال له ذلك. قال النووي: وفي هذا الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. قلت: والسلامة في هذا، والأحسن أن يجعلوا من أهل الفترة. فروى عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام، ثم أرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فيقولون: كيف ولم تأتنا رسل؟ وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وروى الحاكم في صحيحه وقال صحيحا على شرطهما من حديث ثوبان نحوه، وأقره الذهبي على ذلك في مختصره للمستدرك. وكذلك روى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه مثله، وهكذا روى الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديهما والبيهقي في الاعتقاد، وصححه من حديث أبي هريرة نحو ما تقدم في حديثه أو قريبا منه. وقد سئل أبو بكر بن العربي المالكي الحافظ عن رجل قال: إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فأجاب بأنه ملعون، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأي أذى أن يقال عن أبيه إنه في النار. وروى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق أبي جميل قال: قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لسليمان بن سعد: بلغني أن أباك عاملنا كان كذا وكذا، وهو كافر، فقال: كان أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. فغضب عمر رحمه الله غضبا شديدا وعزله عن الدواوين. وقد جرى على هذا الأدب الإمام الحافظ أبو داود صاحب السنن، فإنه خرج في سننه حديثا في آخر متنه ما يتعلق بعبد المطلب، فلما انتهى إلى ذكره قال: فذكر شديدا، فلم يصرح بشيء. والحديث مبهم في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي. وهذا وأمثاله إرشاد من هؤلاء الأئمة وتعليم لنا أن نسكت عن التلفظ بمثل ذلك تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. وعند أبي نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن يونس قال: سمعت بعض شيوخنا يذكر أن عمر بن عبد العزيز أتي بكاتب بين يديه وكان مسلما وأبوه كافرا، فقال عمر للذي جاء به: لو كنت جئت من أبناء المهاجرين. فقال الكاتب: قد كان أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. فغضب عمر وقال: لا تخط بين يدي بقلم أبدا. وفي ربيع الأبرار للزمخشري لقي رجل من المهاجرين العباس بن عبد المطلب، فقال: يا أبا الفضل، أرأيت عبد المطلب والغيطلة كاهنة بني سهم جمعهما الله في النار؟ فصفح عنه، فلما كان في الثالثة رفع يديه فوجع أنفه، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ما هذا؟ قال العباس فأرسل إليه وقال: ما أردت برجل من المهاجرين؟ فقص عليه القصة، فقال: ما ملكت نفسي وما إياه أردت، ولكن آذاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يؤذي أخاه في شيء وإن كان حقا؟ وعند البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه عن سعيد بن زيد الأنصاري مرفوعا: لا تؤذوا مسلما بشتم كافر. وعند الإمام أحمد بسند حسن والترمذي عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فبما ذكرنا يلزم الأدب معه صلى الله عليه وسلم في أبويه وجده بأن لا نؤذيه فيهم بأمر وإن كان حقا، لأن حرمته بعد موته كحرمته حيا، إذ أعمال أمته تعرض عليه كما صح بذلك الخبر، فلا نطيل بإيراده، إذ ليس ما يعارضه من كتاب ولا سنة سوى أهل البدع. وقد صح أن قبر أبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك أنه بعدما دخل بآمنة وحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم سافر بتجارة إلى الشام، فرجع من الشام وهو مريض، فقدم المدينة على أخوال أبيه بني النجار، فمات بها من مرضه ذلك. وقيل ذهب ليمتار لأهله تمرا من المدينة، ولما قدمت العير مكة ذكروه لأبيه عبد المطلب، فبعث إليه ابنه الحارث، فوجد أخاه عبد الله قد مات بها، فقبض تركته وجاء بها إلى أبيه. فلما ولد صلى الله عليه وسلم صار في كفالة جده عبد المطلب، فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين من مولده، وقيل 4 وقيل 5 وقيل 7 وقيل 9 وقيل غير ذلك، توفيت أمه آمنة بالأبواء في رجوعها من المدينة به صلى الله عليه وسلم. وقد أزارته أخوال أبيه بني النجار، وقيل إن قبرها بمكة، فلعلها منقولة بعدما دفنت بالأبواء. فروى ابن سعد عن ابن عباس وعن عاصم بن عمر بن قتادة دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم، وفي رواية تزيرهم إياه ومعها أم أيمن، فنزلت به دار النابغة وهو رجل من النجار، وكان قبر عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدار، وأقامت به عندهم شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك، ونظر صلى الله عليه وسلم حيث هاجر وقال: ها هنا نزلت بي أمي، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، وكان قوم من اليهود يختلف علي ينظرون إلي. قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، وعيت ذلك كله من كلامهم. ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما وصلوا الأبواء وهو موضع بين مكة والمدينة توفيت يعني بالأبواء، ودار النابغة في بني عدي بن النجار. قال المطري وتبعه من بعده: إنها كانت قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار بني عدي بن النجار. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ما عاد باقي إلا صفحة. الله يديك. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أقبل يسير حتى نزل دار أبي أيوب، فقال: أي بيوت أهلنا أقرب، أي أخوال جده. فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيأ لنا مقيلا. قلت: إنما أبو أيوب رضي الله عنه من بني عم أخواله بني مالك بن النجار، وإنما أخواله آخر من مر بهم صلى الله عليه وسلم في طريقه قبل بني مالك، وهم بنو عدي بن النجار. ولهذا ذكر المطري أن منازلهم قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم. وكان العرب تطلق الخؤولة على كل القبيلة التي أم الإنسان منهم. وفي حديث هجرته أنه مر صلى الله عليه وسلم أنه مر بعد وفي حديث هجرته أنه مر بعد بني بياضة ببني عدي بن النجار وهم أخواله. فقام أبو سليط وصرمة ابن أبي أنيس في قومهما فقالا: يا رسول الله، نحن أخوالك، هلم إلى العدد والمنعة والقوة مع القرابة، لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله، ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا بك. فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم مر ببني مالك بن النجار، وقيل أول من اعترضه من الأنصار رضي الله عنهم بنو بياضة، ثم بنو سالم، ثم مال إلى ابن أبي، ثم مر على أخواله بني عدي التي منهم سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب جده صلى الله عليه وسلم. أم عبد المطلب جده صلى الله عليه وسلم. ثم بني مالك بن النجار، فنزل فيهم وهم أخواله. والصحيح من تاريخ وفاة أمه صلى الله عليه وسلم أنها ماتت وهو ابن 6 سنين كما في رواية ابن سعد، وهو الذي ذكره الحافظ كابن إسحاق وغيره، بل لم يذكر غيره. ولولا خشية الإطالة لبسطنا الكلام في هذا الموضع أبسط من هذا، لأن الحاجة داعية إلى معرفة ذلك في باب الإيمان والمتابعة والتأدب مع رسول الله، مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، بترك ما يسوءه ذكره، خصوصا إذا علمت أن أعمال أمته تعرض عليه كل أسبوع كما صح بذلك الخبر. والله الهادي والموفق، وصلى الله على نبينا محمد. هذا استطرادا لقصة أبي طالب، ثم قال: هو على ملة عبد المطلب. استطرد وذكر عبد المطلب، هل هو مات مسلما أو غير مسلم؟ الصحيح أنه ما أدرك النبوة، أنه مات بالجاهلية، وكذلك أيضا أبو طالب مات على ملته ولم يتقبل الإسلام، مع أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وعرف صدقه، ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب. فعبد المطلب كسائر أجداده ماتوا في جاهلية. كان الجمهور يختارون السكوت عنهم ويقولون: أهل الفترة أمرهم إلى الله، ويذكرون فيهم أحاديث أنهم يختبرون في الآخرة. وكذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته أيضا ماتا في الفترة ولم يحفظ أنهما أدركا الإسلام فيسكت عنهما كسائر أهل الفترة. الأحاديث التي فيها قوله أن أبي وأباك في النار وأنه لم يأذن له أن يستغفر لأمه تدل على السكوت وعلى أنه ذكر أنه في النار على تقدير صحته يعني أنه يعذب وإن كان ذلك العذاب بعدما يختبر أو نحو ذلك الله أعلم. اشتهر عند المتأخرين أن الله أحيا أبويه أحياهما له وأنهما آمنا تكريما له وهذا كذب ليس بالصحيح. انخدع بذلك بعض العلماء المشاهير ومنهم السيوطي عالم كبير مات سنة 911 فهو من أهل القرن العاشر، فالقرن العاشر وما حوله كثرت فيه الخرافات ولذلك ينخدع بكثير من الخرافات ونحوها. ألف رسالة قد طبعت في رسائله وذكر فيها أن الله أكرم نبيه فأحيا أبويه وأنهما في الجنة أمه وأباه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكلف في رد الأحاديث الصريحة التي في الصحيح وفي غيرها وخطأه بذلك العلماء وكانوا يسمونه الخيوطي يعني أنه يتألق بمثل خيط العنكبوت فلذلك لا يوثق بما يقوله في مثل هذا وإن كان قد يدعي الاجتهاد ويدعي أنه وصل إلى رتبة تفوق بها على أهل زمانه. والصحيح أنه أدركه ذلك الزمان الذي كثرت فيه الخرافات ووافق أهل زمانه وكان يجيز إقامة عيد المولد ونحو ذلك والله أعلم. السلام عليكم. إذا قلنا حتى ولو كان أقول أنهما من أهل الفتوى السيوطي تكلف في رد هذا الحديث ولو كان في الصحيح قال أنه يراد به كذا وكذا. عفى الله عنك. نعم. أسأل الله عليك. عند قوله وسئل قد سئل أبو بكر بن العربي المالكي الحافظ عن رجل قال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون. يقول المحشي من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن هذا الإطلاق من ابن العربي فيه مجازفة إذ ليس الأذى غير المقصود بداخل في اللعن المذكور في الآية، وإلا لتناول نحو من ذكرهم الله في قوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، كما أن الحكم بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار قد يذكر لا على سبيل سب الأموات المفضي لإيذاء الأحياء بل على سبيل رواية حديث مسلم المتقدم ونحوه من الأحاديث الواردة في هذا الباب والنطق بمدلولها أو على سبيل الفتوى لمن سأل، مع التأكيد على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم سب أبويه وترديد حكمهما دون مناسبة، ولا أظن القاضي يلتزم بموجب استدلاله هذا منع رواية الأحاديث الصحيحة في المسألة، فضلا عن لعن رواتها ومدونيها وشارحيها والقائلين بموجبها ومدلولها. التعليق مناسب، يعني أن لا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نتوقف عن أهل الجاهلية ونقول الله أعلم بما كان عامل. قد أطال ابن القيم رحمه الله في طريق الفجرتين الكلام على أهل الفترة كأولاد المشركين وأهل الفترات، رجح أنهم يختبرون في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر المسلمين في غزة يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، قال مجاهد: المناسك الذبائح وهي راقة الدماء، وقيل هي شعائر الحج لقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم. المعنى: فإذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم. وأبو عمرو يدغم الكاف في الكاف: وكذلك ما سلككم، لأنهما مثلان. وقضيتم هنا بمعنى أديتم وفرغتم، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي أديت الجمعة. وقد يعبر بالقضاء عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود لها. الثانية قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، حتى إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبيه. فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والضحاك والربيع معنى الآية: اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أبه أمه، أي فاستغيثوا به والجأوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. وقال الطائفة معنى الآية: اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم. وقال أبو الجوزاء لابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل اليوم لا يذكر أباه، فما معنى الآية؟ قال: ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. والكاف من قوله كذكركم في موضع نصب، أي ذكرا كذكركم، أو أشد، قال الزجاج: أو أشد في موضع خفض عطفا على ذكركم، المعنى: أو كأشد ذكرى أو كأشد ذكرى. ولم ينصرف لأنه أفعل، ولم ينصرف لأنه أفعل صفة، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أو اذكروه أشد، وذكرا نصب على البيان. قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من في موضع رفع بالابتداء وإن شئت بالصفة. يقول ربنا آتنا في الدنيا صلة من، والمراد المشركون. قال أبو وائل والسدي وابن زيد: كانت عادة العرب في الجاهلية أن تدعو في مصالح الدنيا فقط، فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدو ولا يطلبون الآخرة، إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها، فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضا إذا قصر دعواته في الدنيا، وعلى هذا فما له في الآخرة من خلاق، أي كخلاق الذي يسأل الآخرة، والخلاق النصيب، ومن زائدة وقد تقدم. قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ومنهم، أي من الناس وهم المسلمون يطلبون خيري الدنيا والآخرة. واختلف بتأويل الحسنتين على أقوال عديدة. فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء، وفي الآخرة الحور العين، وقنا عذاب النار المرأة السوء. قلت: وهذا فيه بعد ولا يصح عن علي رضي الله عنه، لأن النار حقيقة في النار المحرقة، وعبارة المرأة عن النار تجوز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، لأن اللفظ يقتضي هذا كله. فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. وقيل: لم يرد حسنة واحدة، بل أراد أعطنا في الدنيا عطية حسنة فحذف الاسم. الثانية قوله تعالى: وقنا عذاب النار. أصل قنا أو قنا، حذفت الواو كما حذفت في يفي ويشي، لأنها بين ياء وكسرة، مثل يعد، هذا قول البصريين. قال الكوفيون: حذفت فرقا بين اللازم والمتعدي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ، لأن العرب تقول ورم يرم فيحذفون الواو. والمراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الجنة، لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقول في دعائي: اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. خرجه أبو داود في سننه، وابن ماجه أيضا. الثالثة: هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل لأنس: ندعو الله لنا، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون، قد سألت الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما له هجيرا غيرها. ذكره أبو عبيد. وقال ابن جريج: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين، فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسئل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. الحديث خرجه ابن ماجه في السنن، وسيأتي بكماله مسندا في الحج إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هذا يرجع إلى الفريق الثاني، فريق الإسلام، أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء، فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل يرجع أولئك إلى الفريقين، فللمؤمن ثواب عمله ودعائه، وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على الدنيا. وهو مثل قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. الثانية قوله تعالى: والله سريع الحساب، من سرع يسرع، مثل عظم يعظم، سرعا وسرعة فهو سريع. الحساب مصدر كالمحاسبة، وقد يسمى المحسوب حسابا، والحساب العد يقال حسب يحسب حسابا وحسابة وحسبانا وحسبانا وحسبا أي عدا. وأنشد ابن الأعرابي: يا جمل أسقاك بلا حسابة، يا جمل أسقاك بلا حسابة، سقيا مليك حسن الربابة، قتلتني بالدل والخلابة. والحسب ما عد من مفاخر المرء، ويقال حسبه دينه ويقال ماله، ومنه الحديث: الحسب المال والكرم التقوى. رواه سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن ماجه، وهو في الشهاب أيضا. والرجل حسيب، وقد حسب حسابة بالضم، مثل خطب خطابة. والمعنى في الآية أن الله سبحانه سريع الحساب، لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحساب. ولهذا قال وقوله الحق، ولهذا قال وقوله الحق، وكفى بنا حاسبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب الحديثة. فالله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم، فلا يحتاج إلى تذكر وتأمل، إذ قد علم ما للمحاسب وعليه، لأن الفائدة في الحساب علم حقيقته. وقيل سريع المجازات للعباد بأعمالهم، وقيل المعنى لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة، كما قال وقوله الحق: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الحسن: حسابه أسرع من لمح البصر. وفي الخبر: إن الله يحاسب في قدر حلب شاه. وقيل هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعلي رضي الله تعالى عنه، وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. ومعنى الحساب تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم بما قد نسوه، بدليل قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقيل معنى الآية: سريع بمجيء يوم الحساب، فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة. قلت: والكل محتمل، فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة، وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. الثالثة: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول الله، مات أبي ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان ذلك يجزي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت. قال أبو عبد الله محمد بن خويز من داد في أحكامه: قول ابن عباس نحو قول مالك، لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة والحجة للحاج، فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه. ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من حج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج، لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو لم يؤد، اعتبارا بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤدي عن نفسه؟ وكذلك من لم يراعي مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها، فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه، ويزوج غيره وإن لم يزوج نفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يتعلق بالحج كونه إذا قضيتم مناسككم، ذكر أن المناسك هي العبادات التي في الحج، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي إذا قضيتم عباداتكم التي حجدت لكم في المواسم. ومن جملتها الرمي والمبيت والطواف والسعي وما أشبه ذلك. فأمر الله تعالى بعد ذلك بالذكر الذي هو كثرة ذكر الله تعالى، وأمرهم بأن يذكروه بدل ما كانوا يذكرون آباءهم. كانوا إذا انتهوا من الموسم يجتمعون في عكاظ ومجنة وفي المجاز يذكرون مآثر الآباء ويفتخرون بآبائهم، فأمرهم بدل ذلك أن يكثروا من ذكر الله تعالى، يجعل ذكر الله أكثر من ذكرهم لآبائهم وأسلافهم. بعد ذلك قسم الله تعالى الناس إلى قسمين، قسم دنيويون وهم الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وليس لهم رغبة في الآخرة، وقسم الذين يرغبون في الآخرة ولا ينسون نصيبهم من الدنيا. فالذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا كأنه ليس لهم خلاق في الآخرة لأنهم عبيد الدنيا، الخلاق الحر والنصيب. والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة جمعوا بين حسنتي الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا الصحيح أنها الحياة السعيدة والغنى عن الناس ونحو ذلك، الحياة الطيبة. قال الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. حقق الله ذلك للمهاجرين وفتح عليهم وأعطاهم حسنة الدنيا التي هي فتح عليهم ومكنهم وأغناهم وكسر أموالهم بما حصل لهم من الفتوحات والغنائم. حسنة الآخرة الجنة وما فيها. ذكر الله تعالى أن هؤلاء لهم نصيب مما كسبوا أي من أجلهم وأعمالهم التي عملوها، وأن الله تعالى يعطيهم نصيبهم في الآخرة، وأنه سريع الحساب يحاسب خلقه في ساعة واحدة لا يشغله شأن عن شأن. والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما ذكره هنا من أن من حج عن غيره فإنه يقول له ثواب الحج؟ يمكن، يعني الأصل أنه إذا حج يكون له أجر، حيث أنه وقف في المواقف وأنه دعا وأشرك نفسه بالدعاء وأنه حصل له فضل الصلاة في المسجد وفي مكة ونحو ذلك، فيكون له أجر كبير. لكن أليس هذا الحاج عن غيره، يعني حجه عن غيره، فكيف يكون ثواب الحجة له؟ ثواب الحجة المحجوج عنه، وبالأخص إذا كان بأجرة، الذين يحجون بأجرة، فثواب الحج للمحجوج عنه، لكن هو يتفرع لنفسه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه وغفر الله له وأعلى الله درجته، 7 شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة. قال الناظم: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها وبشروط سبعة. ينبه الشيخ عبد الله أنه سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة بين قوسين من كلام المحقق. المحقق يجعل عناوين جانبية حتى يتضح المراد حتى لا يلتبس أنها من كلام الشيخ حافظ. ثابت الله. قال وبشروط سبعة متعلق بقيدت. قد قيدت أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار، وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة. فإنه أي الشأن، وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة. لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردا إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. والتوفيق بيد الله والله المستعان. قال الناظم العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة. فأصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعلقها، ثم اعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل، كما وعد الله تعالى ذلك أنه لا يخلف الميعاد. الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. واليقين أي والثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا ببدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عنه رضي الله تعالى عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبته، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ها هنا وقالوا ها هنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى آخر الآية. ثم قال في شأن من قبلها: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى آخر الآية. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم. هكذا شروط لا إله إلا الله نظمها الناظم في هذين البيتين، قد نظمها بعض المتأخرين بعض العلماء في بيت واحد بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هكذا نظمت في بيت واحد. ولا شك أنها مأخوذة من عموم الأدلة التي جاءت بها هذه النصوص، مثل هذه الأدلة التي في العلم، وأوضحها قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، خاصهم لأنهم شهدوا عن علم وعن اعتقاد ونحو ذلك. كذلك اليقين ذكر أن ضده الشك والريب والظن، الذي فيه تردد، ولا يكون بذلك عاملا بها حقيقة إذا كان في ريب، إذا كان عنده شك، فإنه يكون متوقفا لا يدري أهو صحيح أم لا. يعني هذا الكون، هذا التوحيد، هذا الإلهية لله، أنا متردد، أعرف معناها وأعرف مدلولها، ولكني على شك هل مدلولها صحيح أم أن هناك آلهة أخرى. فهذا لا تقبل منه، لا بد أن يجزم ويعتقد بدون تردد وبدون شك. المنافقون في ريبهم يترددون. الله تعالى نفى الريب في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. كذلك ايضا ما جاء فيه من هذا التوحيد لا ريب فيه لا شك فيه. وانكر الله تعالى الذين يظنون، الذين يقولون ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكذلك على الاعراب الذين ذكر الله انهم قالوا امنا فكذبهم وقالوا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اي ما كان لهم تردد ولا ريب، بل انهم موقنون بما يقولونه وبما يفعلونه. وهكذا بقية الشروط كما يأتي إن شاء الله، والله أعلم. الله أنت شك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع الهيئة والقرآن ويبعثه الآخرين، كيف الله يرفعنا بالقرآن؟ إيش الأفضل يعني نرفع بالقرآن؟ رفعنا عظيم. الله يرفعنا.